أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا شيخنا ونفع بك المسلمين. أعمل في مجال المقاولات، وأحيانا يدخل وقت الصلاة ولا أستطيع ترك موقع العمل، فأصلي في مكاني في العمل أحيانا فردا وأحيانا جماعة، فهل يجوز ذلك؟ أحسن الله إليكم. هذا ينظر، إن كان هناك مسجد قريب من عملك فالواجب عليك تصلي في المسجد، إلا إذا كان هناك سبب يمنع، مثل أن تكون مسؤول عن هذا العمل، ولو تركت هذا العمل تترتب عليه ضرر وأنت مأمور بذلك، في هذه الحالة أنت معذور، أنت معذور. وصلاة الجماعة الأصل فيها الوجوب، واختلف العلماء في الأجير الذي يستأجر وقت معين وتحضره الصلاة، هل يجب عليه صلاة وأنه مستثنى، أو عليه يستأذن المستأجر؟ الأظهر والله أعلم أن وقت الصلاة خارج، إلا إن كان المستأجر شرط عليه ذلك، وأنه قال إن خروجك للصلاة يتسبب الضرر علي. في هذه الحالة إذا شرط عليه ذلك أنه لا يذهب ونصلي في مكانه، لأنه لو صلى في المسجد تضرر، فلا بأس أن يلتزم بالشرط، وخاصة إذا كان الشرط عارضا، مثل لأمر عارض ليس هذا الشرط دائم، معنى أن هذا العمل كل يوم، أنه كل يوم يعني يلتزم ولا يصلي مع الجماعة، فالذي يظهر أنه أن هذا لا يجوز، إلا إذا كانت هذه الحرفة وهذا العمل تعين ولم يجد غيره، وأن فيه قوت أهله وطعام أهله أو قوته وطعامه، فعليه ولم يتمكن، فليظن لا بأس بذلك ما دام أنه اضطر إلى مثل هذا الشيء، ويعني يدفع الضرر عن نفسه ويدفع الضرر عن المؤجر، كلاه ليس منعه تعنتنا. أما إذا كان يجد مندوحة وسعة من هذا العمل يمكن يجد غيره من الأعمال، فلا يجوز له أن يلتزم بعمل ويؤجر نفسه ويملك وقته لمن يمنعه من الصلاة، فالأصل أنه أن وقت الصلاة خارج، ولا يجوز اشتراطه الاشتراط على الأجير أنه لا يصلي في المسجد، ما يجوز هذا، إلا في حالة ما إذا تضرر المؤجر، مثل إنسان حصل له عمل عارض ولو يعني ذهب وصلى لتسبب ضرر عليه، وهو محتاج إلى هذا العمل كما تقدم، في هذه الحالة لا بأس، في هذه الحالة لا بأس في الأمر العارض. أما حينما يكون الأمر المستقر المستمر فلا، فعليه أن يبحث عن العمل الذي يحصل به أداء حق الله عز وجل الواجب عليه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم.